قال رحمه الله قوله تعالى تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. أمثال فيها عبر وفيها تذكر وفيها تقريب وفيها عظة، فلذلك كثرت الأمثال في القرآن لما فيها من الفوائد الطيبة، فإن الناس يقرب لهم الشيء بالمثل ويوضح أيضا ويجلى أكثر وأكثر بالأمثال وضرب الأمثال التي فيها التقريب، فلذلك كثرت الأمثال في القرآن، سواء كان هذا الذي في هذا الموضع أو غيره من الأمثلة القرآنية للتقريب والبيان. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون، هذه علة من العلل، لعلهم يتذكرون، تتضح لهم الأمور يحصل العظة والتذكر. قال قوله تعالى تؤتي أكلها، يعني تؤتي أكلها، تعطي ثمرها، هذه الشجرة الطيبة المباركة شجرة النخلة، تعطي أكلها أي ثمرها عن قول بأن النخلة، كل حين بإذن ربها. والحين في اللغة هو الوقت، وقد اختلفوا في معناها هاهنا. قال مجاهد وعكرمة الحين هاهنا سنة كاملة، لأن النخلة تثمر كل سنة، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، إشكال فيه، فالنخلة إنما تثمر في السنة مرة، كيف تشبه هذه الكلمة بهذه النخلة التي تؤتي أكلها كل حين؟ النخلة ما تؤتي أكلها كل حين، وإنما تؤتي أكلها في حين واحد وهو السنة، في على السنة يعني على مدار السنة مرة واحدة وليس كل وقت. فقال مجاهد سنة كاملة، الحين ها هنا سنة كاملة، لأن النخلة تثمر كل سنة، تؤتي أكلها في كل سنة وليس في كل وقت وإنما في كل سنة، هذا هو المعلوم. وقال سعيد بن جبير وقتادة والحسن ستة أشهر من وقت إطلاعها إلى صرامها، وروي ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما، وقيل أربعة أشهر من حين ظهورها إلى إدراكها. قال سعيد بن مسيب شهران من حين تؤكل إلى حين الصرام. قال الربيع بن أنس كل حين أي كل غدوة وعشية، لأن ثمر النخل يؤكل أبدا ليلا ونهارا صيفا وشتاء، إما ثمرا أو رطبا أو بسرا، كذلك عمل المؤمن يصعد أول النهار وآخره، وبركة إيمانه لا تنقطع أبدا بل تصل إليه في كل وقت. قال انظر هذه الأقوال الخمسة في معنى الحين، وقول سادسا عن علي أنها ثمانية أشهر في تفسير الطبري الدر المنثور وزاد المسير يعتنون بهذا. قال الطبري وأولى الأقوال في ذلك عندي بالصواب قول من قال عنا بالحين في هذا الموضع غدوة وعشية، غدوة وعشية وكل ساعة، لأن الله تعالى ذكر ضرب ما تؤتي هذه الشجرة كل حين، كل حين من الأكل لعمل المؤمن وكلامه مثلا، ولا شك أن المؤمن يرفع له إلى الله في كل يوم صالح من العمل والقول، لا في كل سنة أو في كل ستة أشهر أو في كل شهرين، فإذا كان ذلك كذلك فلا شك أن المثل لا يكون خلافا للممثل به في المعنى، وإذا كان ذلك كذلك كان بينا صحة ما قلنا. فإن قال قائل فأي نخلة تؤتي أكلها في كل وقت أكلا صيفا وشتاء؟ قيل أما في الشتاء فإن الطلع من أكلها، وأما في الصيف فالبلح والبسر والرطب والتمر وذلك كله من أكلها. هذا ترجيح الإمام الطبري رحمه الله، أن المقصود تؤتي أكلها غدوة وعشية كل ساعة، لأن الله ذكره ضرب ما تؤتي أو ذكره ضرب ما تؤتي هذه الشجرة كل حين، فاستشكل هذا أو أتى بإراد ثم أجاب عنه. فإن قيل قال فإذا كان ذلك كذلك ولا شك إلى آخره. قال فإن قال قائل فأي نخلة تؤتي أكلها في كل حين أكلا صيفا وشتاء؟ فأجاب أما في الشتاء الناس يستفيدون من الطلع فيأكلوه، يأكلوا طلعها بعضهم يأكلوه، وأما في الصيف فالبلح والبصر والرطب والتمر مستمر، يأكلون ابتداء بالبلح ثم البصر ثم الرطب ثم التمر، يتمتعون موسم موسم من بداية بروز التمر فيها فيأكلونها إلى أن تصل إلى التمر، فإنهم يتمتعون بالبلح منها وبالبصر وأيضا الرطب وبالتمر الذي يجفف بعد. الحاصل هو على ما لا يعني يريد أنها عامة على ما هو ظاهر، تؤتي أكلها غدوة وعشية وكل ساعة. وأما القول بالتقييد سنة في السنة في كل سنة أو في كل ستة أشهر أو في كل شهرين هذا لم يرتضه رحمه الله، وعلل بما ذكره. فلا شك أن المثل لا يكون خلافا للممثل به في المعنى، فالممثل به هو النخلة، والممثل هو الإنسان المؤمن الصالح عمله كل يوم صعد كل حين صعد، فكيف يمثل بالنخلة التي لا تثمر إلا في السنة مرة؟ معنى هذا إشكال وإراد. فأجاب عنه بما ذكر أن النخلة كذلك أيضا لها ثمر في الصيف وثمر في الشتاء ومن أول بروزها، والناس يستفيدون منها حتى من غير الثمر يستفيدون منها أيضا، يستفيدون من السعف فيصنعون به ما يصنعون من الحصير وغير ذلك ما له منافع فيه، ويستفيدون من الكرب أو الكرب الذي فيها ويسمون إيش كرب ولا إيش كرب الذي فيها الذي يأتي في أعلاها الكرب الذي فيها يستفيدون منه كرب بالفتح، فيفعلون به ما يفعلون ما يحتاجون إليه في صناعة بعض الأطعمة أو إنضاج بعض اللحوم فيستفيدون منها حطبا. الحاصل فائدة فيها على مدار السنة يستفيدون كل وقت يريدون فائدة فيها موجودة فيها في طلعها وفي أيضا كذلك سعفها وفي غير ذلك وفي ثمرها، فائدة حاصلة فيها وليست مقصورة على الثمر فقط بل في الثمر وفي غير الثمر، التمر شيء آخر والثمر عام، فيكون المثل على ما هو عليه فلا يكون خلافا للممثل به، فهو عام كل غدوة وعشية كل ساعة الناس تستفيد من هذه النخلة إذا أراد الفائدة منها موجودة فيها تؤتي أكلها كل حين، من أراد أن يستفيد منها موجودة الفائدة فيها. قال الربيع قال والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي الشجرة والحكمة في تمثيل الإيمان بالشجرة هي أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاث أشياء: عرق راسخ وأصل قائم وفرع عال. كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاث أشياء: تصديق القلب وقول اللسان وعمل بالأبدان. طيب كذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب على البدنية وجزء الرفع تصديق بالقلب وقول باللسان وعمل بالأبدان. هذا مثل جميل أو هذا استظهار واستنباط طيب في وجه المشابهة. فالشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء: عرق راسخ وأصل قائم وفرع عال. وكذلك الإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء: تصديق بالقلب قول باللسان وعمل بالأبدان. فلا يكفي التصديق فحسب، هذا لا ينفع صاحبه، ولا يكفي القول باللسان كما هو حال المنافقين من غير عمل، وإنما هو مجرد قول باللسان قالوا على أنهم مؤمنون فقالوا لا إله إلا الله، ما نفعهم هذا. وهكذا أيضا من يزعم من أهل الإسلام أنه مسلم بمجرد القول هذا ما ينفع، فالإيمان لا يتم إلا بثلاثة أشياء، بل لا يصح إلا بهذه الثلاث الأشياء مجتمعة. فلا بد من تصديق القلب، ولا بد أيضا من قول اللسان وعمل بالأبدان. وأما مجرد عمل فما ينفع الشخص وما عنده تصديق، وإنما نفاق يظهر بعض الأعمال نفاقا حتى يسلم مما قد جعل في الشريعة من الأحكام والحدود لمن هو حاله كذلك، أي أنه لم يقول باللسان، لم يقل باللسان لا إله إلا الله، ولم يدخل في الإسلام، أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فيظهر العمل ويبطن العياذ بالله الكفر المحض، يسلم من أجل أو يسلم من القتل والحد. وهكذا القول باللسان ما يكفي أن يقول لا إله إلا الله، ولا يصلي ولا يصوم ولا يزكي ولا يحج، كل هذه يستطيعها الأعمال، فيترك الصلاة وهو يقول أنا أقول لا إله إلا الله، ما تنفعك، لابد من الصلاة، العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر، بين الرجل وبين الكفر والشرك بالله، أو بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. أجمع الصحابة على أن تارك الصلاة كافر، ما كان الصحابة يرون شيئا تركه كفر إلا الصلاة، أي من الأعمال. فإذا ترك الحج فهو عاصي ما لم يكن شاهدا به وهو قادر عليه. وهكذا أيضا إذا ترك الزكاة وعنده أموال زكوية دارت عليها الأحوال ولم يزكي فهو عاصي، فهو عاصي ما لم يجحد الزكاة، أما إذا جحدها فبالإجماع. أما الصلاة فإذا تركها فقد كفر، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. فلا داعي للتأويل كفر دون كفر، بل الكفر الأكبر الذي يترك الصلاة فهو كافر. وأما بقية الأعمال أعمال الجوارح فلا يكفر بها إلا إذا جحدها، فعلى هذا لابد أن تكون هذه الثلاث الأشياء مجتمعة، لابد. وهنا طوائف زلت أقدامها في هذا، خرجت عن الصلاة المستقيم وعن السبيل، المرجئة والخوارج، طرف نقيض. قال رحمه الله: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، هكذا عندكم مفتوح معنا نعرف الخرقي، لكن هنا ضبطها كأن الخرقي بالفتح، ضبطها عندنا بالشكل. قال: أخبرنا أبو عبد الله محمد بن الفضل الخرقي، قال: أنبأنا أبو الحسن علي بن عبد الله الطيسفوني، قال: أنبأنا عبد الله بن عمر الجوهري، قال: أخبرنا أحمد بن علي الكشميهني، قال: حدثنا علي بن حجر، قال: حدثنا إسماعيل بن جعفر، قال: حدثنا عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر رضي الله عنهما يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من الشجرة شجرة لا يسقط ورقها، وإنها مثل المسلم، فحدثوني ما هي. قال عبد الله: فوقع الناس في شجر البوادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت، احتراما الكبير، عدم التقدم بين يدي الكبار، كبر كبر، لما أراد بعضهم أن يتكلم وكان صغيرا كبر كبر، ترك الكبير هو الذي يتكلم، فإذا كان الكبير يستطيع أن يؤدي المقصود فلا تتكلم بين يديه إلا إذا أذن لك أو التمست منه الإذن وأنه يحب أنك تتكلم، فهنا تتكلم، وإلا الأصل كبر كبر، ترك الكبير يتكلم سواء كان كبير السن أو كبير العلم، فهو الذي يتقدم قبلك. وإنها مثل المسلم فحدثوني ما هي. قال عبد الله: فوقع الناس في شجر الموادي، ووقع في نفسي أنها النخلة، فاستحييت. ثم قال: وهذا كما سمعت من الأدب الذي جاءت به الشريعة، توقير الكبار واحترام الكبار وعدم التقدم بين أيديهم، كان في المجلس أبو بكر وعمر. ثم قالوا: حدثنا ما هي يا رسول الله؟ قال: هي النخلة. قال عبد الله: فذكرت ذلك لعمر، لا بأس أن يسمي الولد والده باسمه، ما فيه مانع أن يقول: فذكرت ذلك لفلان وهو أبوه، هذا ليس من سوء الأدب، فذكرت ذلك لعمر. وإذا قال: فذكرت ذلك لأبي أيضا كذلك، هذا واضح معلوم من أبو عبد الله، فهو عمر، لكن ما فيه مانع. فذكرت ذلك لعمر فقال: لا أن تكون قلت هي النخلة كان أحب إلي من كذا وكذا. ولا شك أن الأب يفتخر بولده ويفرح بنبوغ الولد وفطانة الولد وذكائه، هذا شيء يفرح الآباء أن يجد الأب من الولد فطانة وذكاء ونباهة، فهذا يفرحه جدا. قال: لئن كنت قلت هي النخلة كان أحب إلي من كذا وكذا، ترفع رأسي يا ابني وأفرح بهذا جدا، أجد فيك الذكاء والفطانة والنباهة. وأولاد الصحابة أذكياء، كثير منهم أذكياء جدا، عندهم ذكاء عجيب وحفظ، من أمثال عبد الله بن عمر وابن عمرو وابن عباس وجماعة من أصحاب رسول الله بن الزبير، كلهم صغار هؤلاء يعتبرون في ذلك الزمان، حصل بهم نفع للأمة سواء كان من جهة نقل العلم أو أيضا في باب الجهاد وفي أبواب الخير، هم السباقون. لا يكاد باب يحث فيه عليه أو يحث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهم في المقدمة، هؤلاء الصغار صغار الصحابة، تربوا تربية صحيحة وتربية نافعة أنجعت فيهم وفي المجتمع، اعتنى آباؤهم بتربيتهم، لذلك حصلت ثمار جميلة بهم. وقصر المتأخرون من الآباء في الأبناء وحصلت الثمار السيئة بهم، ولا يريد في ابنه شيء، ابنه منزه معصوم. يا أخي اتق الله، ابنك مخطئ، يخطئ بشر، فإذا بلغ عنه بشيء ربما يضارب ويهاتر، وأنت ما تعرف إلا ولدي وما تتبع إلا ولدي، يا أخي عيب عليك. قال كذا، راح أسأل الولد هل هذا صحيح الذي قيل فيك، والحاقد حاقد وش تفعلنا. لكن خذ ما نقل أولا وتثبت من الولد هل فعل ولم يفعل، تابع ولدك، فعندنا تقصير كلنا ذاك الرجل في هذا الباب، ولا يليق بنا هذا التقصير، ولا سيما ونحن نعلم مثل الأدلة ونعلم ما ينفع الولد. أما حسن الظن الواسع في الأولاد هذا ما هو طيب، الأولاد يكذبون والأولاد يتمردون إلا من رحم الله سبحانه وتعالى من الأولاد، فلا داعي لحسن الظن الواسع والمهاترة والمضاربة من أجل الولد، والله ما فيها داعي، ما فيه داعي لهذا، هو ولد صغير يخطئ، يحصل منه ما يحصل، يعني تفقد أخاك الطيب الحريص عليك وعلى ولدك، تفقده خصومه وشجار وهجر من أجل الولد، هذا ما يليق منه الله. وقيل الحكمة في تشبيهها بالنخلة من بين سائر الأشجار أن النخلة أشبه الأشجار بالإنسان، من حيث إنها إذا قطع رأسها يبست. لا إله إلا الله، هذا الحكمة، وهناك حكمة أولى، وما تقدم أن الشجرة لا تكون شجرة إلا بثلاثة أشياء، وهكذا الإيمان أيضا لا يتم إلا بثلاثة أشياء، بل لا يوجد إلا بثلاثة أشياء، هو لا يتم مجرد كماله بل لا يوجد إلا بهذه الثلاثة الأشياء مجتمعة. لمن كان يستطيع العمل، أما من أسلم ولم يستطيع العمل ومات فهذا مؤمن، مؤمن ما استطاع العمل، أما من يستطيع على الصلاة وما يصلي من مؤمن هذا؟ لا، ما هو مؤمن ولا شيء. يقال لا صلي تمرد، صلي الصلاة واجب عليك تمرد، هذا فويسق، وهذا ظالم لنفسه الظلم الأكبر بترك الصلاة. قال رحمه الله: أن النخلة أشبه الأشجار بالإنسان، من حيث إنها إذا قطع رأسها يبست، وسائر الأشجار تتشعب من جوانبها بعد قطع رؤوسها، سبحان الله، ولأنها تشبه الإنسان في أنها لا تحمل إلا بالتلقيح، هذا وجه الشبه، ولأنها خنقت من فضل طينة آدم، الله أعلم هذا الأخير، الله أعلم، ولأنها خنقت من فضل طينة آدم عليه السلام، تاجنا دنيل، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا عمتكم. قيل: ومن عمتنا؟ قال: هي النخلة. الله أعلم إيش صحة الحديث، ضعيف. لا أكرم ضعيف موضوع. شيخ الألباني يقول أساس الحديث ضعيف، أشار إليه هنا، فهذا الحديث لا يثبت. ما هي عمتنا النخلة؟ ما بينها نسب. موضوع: أكرموا عمتكم ومن عمتنا؟ قال النخلة. هذا موضوع، حديث موضوع لا يثبت. فيه مسرور بن سعيد وهو ضعيف، قال العقيل حديثه غير محفوظ. الحاصل ما يعتمد عليه هذا، وأن خلقت من فضل طينة آدم أيضا كذلك. قال: وذلك قال، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: أكرموا عمتكم. قيل: ومن عمتنا؟ قال: النخلة. ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. تقدم الكلام على هذا، هذا يكفي إن شاء الله. الذي قرأناه في شيء